أحسن الله إليكم. يقول: أنا أعمل في المملكة وعملي صعب جدا، لا أستطيع الصيام لأنني لو صمت في هذا العمل الشاق أفطرت، وأنا أعول 6 أفراد غير الوالد والوالدة، فما العمل؟ وإن كان لي كفارة فأنا لا أتذكر عدد الأيام التي أفطرتها. الجواب: الواجب عليك الصيام متى استطعت، وإذا كنت لا تستطيع الصيام في الكفارات السابقة، إذا كنت لا تستطيع الصيام فقد جعل الله لك الإطعام. أما إذا كان سؤالك هذا تريد أن تفطر في رمضان في هذا البلد بالنظر إلى مشقة العمل، فإنه لا يجوز لك ذلك، والواجب عليك أن تصوم، وبالله التوفيق.